سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يتجدد اللقاء فيه بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في هذا البرنامج سؤال على الهاتف. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد للبرنامج أو مجموعة أسئلة وردت للبرنامج عبر الفاكس. سؤال من أخ من موريتانيا، يقول وهو ميم جيم عين من موريتانيا، يقول والدتي تقول إنه قام قريب لها بإقراضها مبلغ 20,000 أوقية بالعملة الموريتانية، وذلك لمدة سنة، وعند نهاية هذه السنة تعطيه قيمة 27 أوقية من لباس ونحوه، ما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرض المسؤول عنه تقرضه أو تقترض منه 20,000 نقد، نعم، وتدفع له بعد عام، ما قيمته 27,000 عروض. نعم، بأشياء عينية. نعم نعم، هذه صورة السلم. نعم نعم، صورة السلم ينقدها الثمن في المجلس، في مجلس العقد، وهو مبلغ 20,000، على أن تعطيه ما قيمته 27,000 من عروض التجارة. نعم نعم، هذه صورة السلم، على خلاف بين أهل العلم هل يشترط أن تكون مالك لأصل السلعة. نعم نعم. نوعية العروض التي توفي منها، هو ذكر هنا أنها توفيه من لباس ونحوه 20,000. نعم، هل هي مالكة لهذه المصانع التي تنتج الألبسة؟ الله أعلم، لكنه قال ربما أن المبلغ يعني قد لا يساوي هذه الألبسة. المقصود أن السلم، نعم، وجائز بالإجماع إذا نقد الثمن في مجلس العقد وبعد مدة يتفقان عليها. نعم، وتكون هذه المدة لها وقع في زيادة الثمن، فيستعاض عن هذا النقد عروض. جاء السلام في الأطعمة، نعم، في التمر والحبوب، نعم، لرفع حاجة المزارعين، نعم، لكن إن كانت مالكة لأصل المصنع الذي ينتج الألبسة، وضبطت هذه الألبسة، ضبطت هذه الألبسة بأوصاف لا تختلف، نعم نعم، فهذا هو السلم ملحق به، بحيث لا تختلف عن الوصف الذي يتفق عليه في مجلس العقد. نعم. وإن كانت غير مالكة لأصل هذه العروض، غير مالكة لأصل ما اتفق عليه مما يدفع مقابل هذه النقود، فالخلاف بين أهل العلم معروف. نعم، خلاف بين أهل العلم معروف في مثل هذا، لكن الاحتياط أن لا يكون السلام في مثل هذا إلا إذا كان الطرف الثاني مالك لأصل السلعة، بحيث يستطيع أن يوفي بجميع ما اشترط عليه. يعني لو افترضنا أن شخصا قال أريد مبلغ 50,000 على أن أصدر لك سيارة قيمتها 60,000، نعم نعم، بعد سنة، أقول هل أنت مالك للمصنع الذي يصنع هذه السيارة بحيث لا تختلف عما اتفقت عليه من الشروط، أو لست بمالك له، بمعنى أن المصنع يتصرف يزيد في المواصفات وقد ينقص وقد تختلف الأوصاف المتفق عليها، فالأحوط لا يثبت مثل هذا، فيبحث عن طريقة أخرى. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وأحسن إليكم ونفع بما قلتم. أيضا سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول: أريد أن أسألكم أيضا عن حكم نقل الجنازة أو الجنازة من مدينة إلى أخرى، حيث إنه يحصل في بلدنا ويقومون أيضا عند إدخال الميت في قبره بوضع رداء على القبر، ويقومون بإدخال أيديهم تحت ذلك الرداء لكي يحف التراب عليه، ما حكم الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا؟ وأريد منكم أن تقوموا بشرح مبسط للحد والشق وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ستر الميت حال إدخاله في القبر هذا خاص بالنساء. نعم، ولو فعلمها الرجل ما ينكر، لكن هو خاص بالنساء. نعم، الأصل فيه أنه للنساء لئلا يطلع الحاضرون على شيء من تقاسيم جسمها وطولها وعرضها. نعم، المقصود أن مثل هذا هو في النساء. نعم، نعم. ونقل الجنازة لمجرد هذا ليس مبرر لدفنها والتأخير في دفنها الذي أمر بتعجيله لا يكفي، لكن لو كان هناك غرض صحيح لنقل الجنازة لكون هذه البلدة ليست مثلا من بلاد المسلمين، مثلا مات في بلد غير المسلمين ونقل بلاد المسلمين أو نحو ذلك، من المبررات المقبولة لا بأس، ولو ترتب على ذلك تأخير الدفن المأمور به. لو أوصى يا شيخ، لو أوصى مثلا بأن يدفن في مكان كذا وكذا، لا شك أن وصيته ورغبته محل للعناية والتقدير، لكن يبقى أنه إذا ترتب عليها مخالفة لأمر شرعي يرجح عليها ما جاء في النصوص من الأمر من المبادرة بتجهيزه. لكن لو كان هذا ما يترتب عليه تأخير، نعم، مثلا مات في القصيم وأوصى ندفن في الرياض مثلا، ومات في آخر النهار وقال يصلى عليه بعد صلاة الصبح مثلا، وبالإمكان أن ينقل في هذه المدة لا يترتب عليه تأخير، فتنفيذ وصيته التي سببها الرفق بأقاربه وأهله وذويه من أجل زيارته في المقبرة هذا مقصد حسن ولا يترتب عليه مفسدة. لا، لكن إذا كان يترتب عليه تأخير الدفن فلا. لا، وأما بالنسبة ما سأل عنه من التفريق بين اللحد والشق، فاللحد هو الميل من القبر إلى جهة القبلة. نعم، ذكروا قبلها يا شيخ وقد بينتم أن هذا خاص بالنساء الذي هو تغطية القبر، لكن يقول هو انهم يجعلون ايديهم تحت ذلك الرداء لكي يحف التراب عليه، حكم الشرع في ذلك؟ لا بد من حفظ عليه. نعم، لكن لا وجه للتغطيه بذلك الرداء اذا كان لا وجه له. نعم جيد. نعم، الفرق بين اللحد والشق، الشق هو في عمق الارض من غير ميل لا جهه اليمين ولا جهه اليسار، المقصود ان هذا هو معنى الشق، واما اللحد فهو الميل بالقبر الى جهه القبله، وجاء الحث عليه، جاء في الحديث اللحد لنا، لكن إذا كانت الأرض رخوة لا يمكن أن يلحد فيها ويخشى من انهدام القبر، فمثل هذا يكفي فيه الشق إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ، نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الله بالخير. أهلا وسهلا بك. أريد أن عندي بعض الأسئلة. الله يحفظك. الله يحفظك الشيخ، اسمعوا كلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الكريم، أنا لبيت هنا في الرياض. إيه. ولبيت أيضا في هنا في روضة الشيخ في قرية. فإذا بغيت أذهب مثلا يوم الأربعاء العصر وأعود عصر الجمعة مثلا، هل أقصر الصلاة أم لا؟ أنت مقيم في البلدين. سم؟ أنت مقيم في البلدين. أها. مقيم، لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر. أي نعم. مدام لك بيت وأنت مقيم. مقيم. ليس لي القصر في أحلى. السؤال الثاني، طول عمره تعرف يا الآن الأخيرة كثرة حوادث السيارات يا شيخ، وللأسف في إحصائية مشهورة للمرور أن سنة واحدة يعني مات تقريبا 4000 شخص المملكة العربية السعودية لحالها. فنريد يعني نصيحة جزاك الله خير للناس، هؤلاء المفحطين وهؤلاء المسرعين والذين يقطعون الإشارة غير اقتراض، نريد نصيحة جزاك الله خير لهؤلاء. الله يجزاك خير. إياكم شاء. لا يخفى على أحد ما جاء من نصوص الكتاب والسنة بتحريم القتل. نعم. تحريمه سواء كان هم مباشرة أو تسبب. نعم. نعم. فالذي يقطع الإشارة هذا إن كان هو الميت أو الميت معه في سيارة أشك أنه مباشر من القاتل هذا. نعم استاذ. لكن تسبب في مقتل صاحب السيارة أخرى هذا متسبب. نعم. تسببا يقرب من المباشرة. أحرق. وكل هذا محرم. نعم. فعلى الجميع مراعاة ما سنه ومختصون في هذا الباب الذين هم يعرفون المصالح والمفاسد. نعم. المترتبة على هذا. نعم. ولا شك أن قطع الإشارات محرم. نعم. ما يترتب عليه مفاسد عظيمة ويودي بأرواح مسلمين. نعم. أو غيرهم من أهل العهد والذمة. المقصود أن مثل هذا محرم، على الإنسان أن لا يتجاوز السرعة المحددة. نعم. وأن لا يمشي مع طريق منع من المشي فيه. نعم. خشية أن يقابل أحدا يتسبب في حادث أو يتسبب في ضرر له في بدنه أو في ماله. نعم. وأيضا عليه أن يتفقد سيارته، يتفقد إطارات السيارة، يتفقد جميع ما تحتاجه أثناء سيرها. نعم. يعني لا يتسبب ذلك في عطل يؤدي بحياته أو بحياة غيره. المقصود أن مثل هذه الأمور تجب مراعاتها. نعم. لأن لها دخل كبير في إزهاق النفوس. نعم. والآن هذه الآلات صارت وبال في حق بعض الناس، يستعملونها استعمالا محرما. نعم. فعلى مثل هذا يجب أن يؤخذ على أيديه. نعم. من أولياء أمورهم بداية. نعم. ومن أولياء الأمور العامين هؤلاء أيضا يجب عليهم ملاحظة مثل هؤلاء. نعم. ومنعهم مما يزاولونه من تهور وطيش وتفحيط وغير ذلك مما يزاولونه. نعم. ما يخيف الناس وهم في بيوتهم. لا حرق في الأبلة. صوت سماع صوت السيارات. نعم. حالة تفحيط هو مخيف للناس في بيوتهم. لا شك يا شيخ. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الجميع أن تتضافر جهودهم من أجل منع مثل هذه الظاهرة التي لا شك أن الإسلام يحرمها. نعم. لا يجوز للإنسان أن يتسبب أو يباشر قتل نفسه أو قتل غيره. الله المستعان. وقد ارتكب امرا عظيما وصرف اثما كبيرا، نسال الله السلامه والعافيه. فالقتل شانه خطير. الله. ايضا اضاعه المال. نعم. اضاعه المال جاء النهي بنصوص كثيره عن اضاعه المال. اي نعم. نهى عن قيل وقال واضاعه المال. نعم. اي نعم. فاضاعه المال بهذه الطريقه ايضا محرم شرعا. الله المستعان. طيب يا شيخ، من يذهب ضحيه تهور هؤلاء؟ ماذا يجب على القاتلين؟ من باشر قتله لا شك أنه مطالب بديته. نعم. ومطالب أيضا بالكفارة. نعم. صيام شهرين متتابعين. إذا ظهر من ذلك أنه متعمد. نعم. لقتل زيد من الناس ولو بسيارته. نعم. إذا ظهر ذلك أنه متعمد لقتله وشهد الشهود أنه قصده. نعم. قصد قتله وهذا متعمد، مثل هذا يقاد به. هو الغالب انه غير متعمد، ولكنه اللي يغلب. واذا لم تقم البينه على انه متعمد فالاصل انه قتل خطا. اي نعم يا شيخ. اي اذا لم تقم البينه على انه متعمد بشهاده العدول الثقات انه قصده وتبعه. نعم. نعم. ودهسه وهذا متعمد، اما ما عدا ذلك فالاصل انه خطا. اي نعم. القتل خطا، ما الذي يترتب عليه؟ الديه والكفاره. اي نعم. الديه والكفاره. طيب كفارة عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. الله يجزاك خير. طيب بالنسبة لش اسمه، إذا دخلت المسجد يا فضيلة الشيخ وكبرت تحية المسجد ومن أول ما يعني كبرت أقيمت الصلاة، هل استمر أو أقطع؟ في الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقطع فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا لم تتم ركعة كاملة فأن تقطع الصلاة. نعم. وتلحق بالفريضة مع الإمام. وإذا أتممت ركعة كاملة. نعم. تأتي بأخرى خفيفة ثم تلحق بالإمام. نعم. طيب شيخ، سؤال أخير بارك الله فيك، هؤلاء الذين يزجون الناس بهذا الجوالات في المساجد، نريد نصيحة لهم الله يجزاه خير. لا شك أن أماكن العبادة والإقبال على الله جل وعلا يجب أن تنظف، أن تخلى من هذه الأمور، لا سيما الأمور المحرمة. نعم. كالموسيقى. نعم. ما مع ذلك ما يشغل الناس ويلهيهم عن صلاتهم، نعم، مثل هذا ينبغي منعه. نعم. لأنه يتسبب في الحيلولة بين المصلي وبين الإقبال على ربه بالخشوع. إذا رن الجرس ولو كان معه موسيقى، نعم، انشغل صاحبه وانشغل من بجواره وانشغل من يسمعه. أما إذا كان نغمات موسيقية فاللجنة الدائمة أفتوا بتحريمها. نعم شيخ. كما هو معلوم. نعم. وهذه الكاميرات اللي يعني حضرت النماسي يأتون بها في قصور الأعراس وكذا يا شيخ، الكاميرات لا شك أنها كاميرات جوالات طامة عظمى، الله حصل فيها سبب فيها كوارث. نعم شيخ. حصل فيها خراب للبيوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله السلامة والعافية. تنقر في تنقر الصورة مقتصرا على الوجه، ثم يدبلج عليها جسم، وقد يدبلج معها إنسان آخر، ثم بعد ذلك يهدد بها. نعم. وقد يقع في الحبائل بعض النساء لضعفهن. الله المستعان. ومع ذلك نقول من حصل لها شيء من ذلك، نعم، علي أن تعتصم بالله جل وعلا ولا تستجيب لمن يطالب. الله مهما بلغت قوة الضغط. نعم. ومهما خابت على نفسها، وإذا علم الله جل وعلا صدقها أعانها. نعم. وبرأها وأظهر على لسان من اتهمها أو على لسان غيره. نعم. براءتها كما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ماذا عن المسارعة فضيلة الشيخ لإبلاغ ولي أمرها وأخوها أو شيء من هذا القبيل لي الحد من تهديد ذلك الشخص لها؟ يعني من الذي يسأل؟ هي تسأل، يعني هي تبلغ ولي أمر بحيث أنها تشرك معها في هذه أنها صورت. نعم. هددت. أنها هددت وصورت، طبعا صورت ثم هددت بعد ذلك، وقد يكون عليها أن تعتصم بالله جل وعلا وتستعين به وتبلغ ولي أمرها أنها مهددة وأن الصورة أخذت عنها في مناسبة وما أشبه ذلك، ثم غيرت من هذا كله. نعم. لا لابد من المبادرة. نعم. يقف معها، وإلا لو بلغه من غير طريقها يمكن يصدق هذا. نعم. نعم يصدق هذا. نعم. شكرا الله إليكم. شكرا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. هذه الأمور الداخلة على المسلمين وهي ليست منهم ولا من أعرافهم ولا من عاداتهم ولا تليق بأحد منهم، ومع ذلك قد يوجد من بعض السفهاء من تصرف من مثل هذه التصرفات مع الأسف الشديد. لكن عليهم أن يتقوا الله جل وعلا ويراقبوا في أنفسهم وفي من تحت أيديهم، لأنهم يبلون كما ابتلوا الناس يبلون جزاء وفاقا. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شكرا لك أخي الكريم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.